وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قالوا بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ابن كثير بصرة هاء الضمير. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين أمين. حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الأدرق بالإشباع وإبدال الهمز والنقل. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الأصبهاني بقصر المنفصل وإبدال الهمز والنقل. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أبو عمرو على الوجه السابق بتحقيق النقل. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الأصبهاني بتوسط المنفصل وإبدال الهمز والنقل. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أبو عمرو على الوجه السابق بتحقيق النقل.